إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن البدعة تنقسم إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة، ومن ذلك انقسام البدعة إلى حسنة وقبيحة على ما أجراها عليه العز بن عبد السلام رحمه الله، فقد قسم البدعة على الأحكام التكليفية الخمسة. وذكر أن البدعة تكون واجبة وتكون مندوبة وتكون مباحة وتكون مكروهة وتكون محرمة. وتبعه على هذا التقسيم تلميذه القرافي رحمه الله تعالى، فذكر الأقسام التي تنقسم إليها البدعة على حسب الأحكام التكليفية الخمسة على ما ذهب إليه العز بن عبد السلام رحمه الله. وذكر أن البدعة ليست شيئا واحدا، وإنما هي خمسة أقسام: قسم واجب وهو ما تتناوله قواعد الوجوب وأدلته من الشرع، وضرب لذلك مثالا بتدوين القرآن والشرائع إذا خيف عليها الضياع. والقسم الثاني في تقسيمه هو المحرم، وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة، وضرب لذلك مثالا بالمكوس والمحدثات من المظالم المنافية لقواعد الشريعة. وأما القسم الثالث من البدع على ما صار إليه من التقسيم فهو المندوب إليه، وهو ما تناولته قواعد الندب وأدلته، قال: كصلاة التراويح. وأما القسم الرابع فالبدع المكروهة، وهي ما تناولته أدلة الكراهة من الشريعة وقواعدها، كتخصيص الأيام الفاضلة أو غيرها بنوع من العبادات. ومن ذلك في الصحيح ما خرجه مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بقيام. ومن هذا الباب الزيادة في المندوبات المحدودات، كما ورد في التسبيح عقب الفريضة 33 فتفعل 100، وورد صاع في زكاة الفطر فيجعل 10 أصوع، وأصوع جمع صاع هو 4 أمداد، والمد حفنة بكفي الرجل المعتدل الكفين، ويساوي عند غير الحنفية قدحين، وعند الحنفية يساوي قدحا وثلث قدح. وورد صاع في زكاة الفطر فيجعل 10 أصوع بسبب أن الزيادة فيها إظهار الاستظهار على الشارع وقلة الأدب معه، بل شأن العظماء إذا حددوا شيئا وقف عنده وعد الخروج عنه قلة أدب. والزيادة في الواجب أو عليه أشد في المنع، لأنه يؤدي إلى أن يعتقد أن الواجب هو الأصل والمزيد عليه، فيعتقد أن الواجب هو الأصل والمزيد عليه. هذا ما قاله رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالقسم الرابع على حسب التقسيم الذي صار إليه وصار إليه شيخه العز بن عبد السلام. وهذا القسم هو البدع المكروهة، وذكر أمثلة لها. ثم ذكر القسم الخامس وهو البدع المباحة، وهي ما تناولته أدلة الإباحة وقواعدها من الشريعة، كاتخاذ المناخل للدقيق. ففي الآثار أول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ المناخل، لأن تليين العيش وإصلاحه من المباحات فوسائله مباح. فالبدعة إذا عرضت تعرض على قواعد الشريعة وأدلتها، فأي شيء تناولها من الأدلة والقواعد ألحقت به من إيجاب أو تحريم أو غيرهما. وإن نظر إليها من حيث الجملة بالنظر إلى كونها بدعة مع قطع النظر عما يتقاضاها كرهت، فإن الخير كله فيه الاتباع والشر كله فيه الابتداع. انتهى كلام القرافي رحمه الله في كتابه الفروق. وهذا ما ذكر في تقسيم البدعة إلى الأحكام التكليفية الخمسة تبعا للشيخ عز الدين بن عبد السلام. وحاصله أن البدعة تنقسم بأقسام الشريعة، فلا يصح أن تحمل أدلة دم البدع على العموم، بل لها مخصصات. وقد رد الشاطبي في الاعتصام هذا التقسيم، وبين أنه لا يدل عليه عقل ولا نقل، فقال: فهذا في رد كلام القرافي وكلام العز بن عبد السلام في تقسيم البدع على حسب الأقسام التكليفية الخمسة. هذا الرد للشاطبي رحمه الله، وقد بين في رده أنه لا يدل على هذا التقسيم الذي قال به العز وتبعه عليه القرافي، لا يدل عليه عقل ولا نقل. فقال الشاطبي رحمه الله: إن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي، بل هو في نفسه متدافع، لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي، لا من نصوص الشرع ولا من قواعده، إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة. هذا كلام متين جدا، أنه إذا قلنا إن البدعة تكون واجبة، كيف تكون واجبة وهي بدعة؟ فلنقل هي واجب، فهذا مما أوجبه الله ولا يكون بدعة. فهذا فحوى ما قاله الشاطبي رحمه الله، إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة، ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها. فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعا وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين، أما المكروه منها والمحرم فمسلم من جهة كونها بدعا لا من جهة أخرى، فقد تكون البدعة مكروهة وقد تكون محرمة، وهذا من التقسيمات للبدعة التي مر ذكرها، فقد تكون البدعة مكروهة وقد تكون محرمة. إذن فهذا من جهة كونها بدعا لا من جهة أخرى، إذ لو دل دليل على منع أمر ما أو كراهيته لم يثبت بذلك كونه بدعة، لإمكان أن يكون معصية وليس ببدعة، كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوها، فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم البتة إلا الكراهية والتحريم. وهذا التقسيم لا يكون إلا من حيث كونها بدعة لا من جهة أخرى. فإذا هذا كلام قوي، وسيأتي بعد ذلك الذي دعا العزة والقرافي إلى القول بهذا التقسيم، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن المصلحة المرسلة، وأن الاشتباه إنما وقع عند النظر إليها. فما ذكره القرافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع صحيح، وما قسمه فيها غير صحيح، لأن الشاطبي كان مالكيا وكذلك القرافي، ولذلك هو الآن يتكلم فيما يخصه. فالشاطبي يقول: فما ذكره القرافي عن الأصحاب يعني في مذهب مالك من الاتفاق على إنكار البدع صحيح، وما قسمه فيها غير صحيح. ومن العجب حكاية الاتفاق مع المصادمة بالخلاف ومع معرفته بما يلزمه في خرق الإجماع. وهنا لابد أن ننظر في كلامه رحمه الله. إن كان الشاطبي يريد أن مراد القرافي من الأصحاب جميع مجتهدي الأمة، أي من ينعقد بهم الإجماع ويعد اتفاقهم إجماعا، إن كان الشاطبي يريد أن مراد القرافي هذا، فمدفوع بأن القرافي أراد بالأصحاب أصحاب المذهب المالكي كما هو ظاهر، وحينئذ فمجرد اتفاقهم لا يعد إجماعا حتى تكون مصادمته خرقا للإجماع. كيف واتفاقهم ربما يرجع إلى رأي مجتهد واحد، وهو من كانت الأصحاب أصحابه، على أن النزاع في المسألة لا يرجع إلى شيء من الأحكام الشرعية، وإنما الكلام في لفظ البدعة، هل يقال شرعا بمعنى يفصل فيه وينقسم إلى هذه الأقسام الخمسة أو لا. والإجماع الذي ذكر هو في اللغة العزم والتصميم على الأمر أو الاتفاق عليه، وفي اصطلاح الأصوليين الإجماع اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. اتفاق المجتهدين يخرج اتفاق العامة، ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يخرج اتفاق أرباب الأديان الأخرى. وفي عصر من العصور كما في التعريف يراد به أي عصر اتفق فيه المجتهدون على حكم مسألة بعينها، فلا يشترط اتفاق مجتهد الأمة في كل العصور، وإلا لم يتحقق إجماع حتى تقوم الساعة. والظاهرية لا يعتدون بالإجماع إلا في عصر الصحابة لتعذر وقوعه بعد عصرهم، وهو رواية المشهورة عن أحمد. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم في التعريف، لأنه لا إجماع في حياته استغناء عن الإجماع بالوحي. فهذا إنارة لما ورد ذكره في كلام الشاطبي رحمه الله، قال: وكأنه يعني القرافية اتبع في هذا التقسيم شيخه يعني العز بن عبد السلام من غير تأمل، فإن ابن عبد السلام ظاهر منه أنه سمى المصالح المرسلة بدعا، بناء والله أعلم على أنها لم تدخل أعيانها تحت النصوص المعينة، وإن كانت تلائم قواعد الشرع. فمن هنالك جعل القواعد هي الدالة على استحسانها بتسميته لها بلفظ البدع. المصلحة هي جلب المنفعة ودفع المضرة، أي المفسدة، والمصالح منها ما شهد له الشارع بالاعتبار، ومنها ما شهد له الشارع بالإلغاء، ومنها ما سكت الشارع عنه. فأما المصالح المعتبرة فهي ما اعتبرها الشارع بأن شرع لها الأحكام الموصلة إليها، كحفظ الدين شرع له الجهاد، والقصاص لحفظ النفس، وحد السرقة لحفظ المال. وأما المصالح الملغاة فهي التي وضع من الأحكام ما يدل على إهدارها، كمصلحة آكل الربا في زيادة ثروته، فقد ألغى الشارع هذه المصلحة ولم يعتبرها، وكذلك كمصلحة المرأة في المساواة بالرجل في الميراث، أهدرها الشارع وألغاها، وغير ذلك. وبجانب المصالح المعتبرة والمصالح الملغاة توجد مصالح لم ينص الشارع على إلغائها ولا على اعتبارها، وهذه هي المصالح المرسلة عند الأصوليين. هي مرسلة أي مطلقة عن اعتبار الشارع أو إلغائه، لم يشهد لها الشارع باعتبار ولا بإلغاء، فكأنما أطلقها فهي مرسلة، لم يلغها ولم يعتبرها، فهذه هي المصالح المرسلة عند الأصوليين. هي مطلقة، قيل لها مطلقة، يعني هي مطلقة عن اعتبار الشارع أو إلغاء، كتدوين الدواوي وتضمين الصناع وقتل الجماعة بالواحد. يقول الشاطبي رحمه الله: وكأن القرافي اتبع في هذا التقسيم شيخه العز من غير تأمل، فإن ابن عبد السلام ظاهر منه أنه سمى المصالح المرسلة بدعا، بناء والله أعلم على أنها لم تدخل أعيانها تحت النصوص المعينة، وإن كانت تلائم قواعد الشرع. فمن هنالك جعل القواعد هي الدالة على استحسانها بتسميته لها بلفظ البدع، وهو من حيث فقدان الدليل المعين على المسألة، واستحسانها من حيث دخولها تحت القواعد. ولما بنى على اعتماد تلك القواعد استوت عنده مع الأعمال الداخلة تحت النصوص المعينة، وصار من القائلين بالمصالح المرسلة، وسماها بدعا في اللفظ، كما سمى عمر رضي الله عنه الجمع في قيام رمضان في المسجد بدعة. كأن الشاطبي يعتذر للعز بن عبد السلام أو يعتذر عنه. قال: أما القرافي فلا عذر له في نقل الأقسام على غير مراد شيخه ولا على مراد الناس، لأنه خالف الكل في هذا التقسيم فصار مخالفا للإجماع. أما قسم الواجب فلو كان هناك من الشرع ما يدل على الوجوب لما كان ثم بدعة، ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها. يعني لماذا نسميه مع وجود الأدلة القاضية بالوجوب، لماذا نسميه بدعة؟ فلنقل هو واجب، لأنه كيف يكون بدعة وهو واجب وقد قامت الأدلة على وجوبه. قال: وأما التحريم فليس فيه ما هو بدعة هكذا بإطلاق، بل ذلك كله مخالفة للأمر المشروع، فلا يزيد على تحريم أكل المال بالباطل إلا من جهة كونه موضوعا على وزان الأحكام الشرعية اللازمة، كالزكوات المفروضة والنفقات المقدرة، وهو يريد ما ذكره من المكوس مثلا، فيقول: يزيد على تحريم أكل المال الباطل من جهة، وهي كونه موضوعا على وزان الأحكام الشرعية اللازمة، فهذا هو الذي أخرجه من مطلق أن يقال له هذا محرم إلى هذه بدعة، وتكون بدعة محرمة، لأنه قصد بهذا الظلم ما يقصد بالأمر الشرعي، فهذا ما أخرجه إلى حد البدعة. ولذلك يقول: فلا يزيد على تحريم أكل المال الباطل إلا من جهة كونه موضوعا على وزان الأحكام الشرعية اللازمة، كالزكوات المفروضة والنفقات المقدرة. فإذا لا يصح أن يطلق القول في هذا القسم لأنه بدعة دون أن يقسم الأمر في ذلك كما مر. فإن البدعة تنقسم إلى محرم ومكروه، إلى محرم ومكروه. وأما قسم المندوب فليس من البدع بحال، وتبيين ذلك بالنظر في الأمثلة التي مثل لها بصلاة التراويح في رمضان جماعة في المسجد، فقد قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد واجتمع الناس خلفه، وقد مر أنه لا يسمى ذلك بدعة إلا من حيث الإطلاق اللغوي. لكنه صلى الله عليه وسلم لما خاف افتراضه أي قيام الليل في جماعة في رمضان على الأمة أمسك عن ذلك، وفي فعله وقوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على كونها سنة، لأن قيامه أولا دليل على صحة القيام في المسجد جماعة في رمضان، وامتناعه بعد ذلك من الخروج خشية الافتراض لا يدل على امتناعه مطلقا، لأن زمانه صلى الله عليه وسلم كان زمان وحي وتشريع، فيمكن أن يوحى إليه إذا عمل به الناس بالإلزام، فإذا وجبت لم يستطيعوا. فلما زالت علة التشريع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع الأمر إلى أصله وقد ثبت الجواز فلا ناسخ له. إذن أن يقول القرافي كصلاة التراويح جماعة في المسجد ويقول هذه من قسم المندوب من البدعة هذا لا يسلم ويبدع في هذا، وإنما لم يقم بذلك أبو بكر لأحد أمرين، إما لأنه رأى أن قيام الناس آخر الليل وما هم به عليه كان أفضل عنده من جمعهم على إمام أول الليل، ولذلك قال عمر لما رآهم قد اجتمعوا خلف أبي رضي الله عنه وعنهم وعنه قال والتي ينامون عنها خير من التي يقومون، يعني لو أخروها لكان أفضل. فلعل أبا بكر رأى أن تركهم أفضل من أن يجمعهم على إمام أول الليل، ذكر ذلك الطرطوشي في الحوادث والبدع. وإما لضيق زمانه رضي الله عنه عن النظر في هذه الفروع مع شغله بأهل الردة وغير ذلك مما هو آكد من صلاة التراويح. فلما تمهد الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه ورأى الناس رضي الله عنه في المسجد أوزاعا متفرقين قال لو جمعت الناس على قارئ واحد لكان أمثل، فلما تم له ذلك نبه على أن قيامهم آخر الليل أفضل، ثم اتفق السلف على صحة ذلك وإقراره والأمة لا تجتمع على ضلاله، وقد نص الأصوليون على أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل شرعي. فإن قيل فقد سماها عمر بدعة وحسنها بقوله نعمة البدعة هذه، وإذا ثبتت بدعة مستحسنة في الشرع ثبت مطلق الاستحسان في البدعة. فالجواب إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجود المانع، واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر رضي الله عنه لا لأنها بدعة في المعنى، فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي، فالبدعة اللغوية حينئذ يمكن أن تعتريها الأحكام الخمسة وتنقسم إلى حسنة وسيئة، وأما البدعة الشرعية فلا تكون إلا سيئة. وعند ذلك لا يجوز أن يستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه لأنه نوع من تحريف الكلمة عن مواضعه، وإنما هي البدعة اللغوية أرادها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذكر القرافي من جملة الأمثلة إقامة صور الآئمة والقضاة، ليست الصور بالمعنى الذي يذهب إليه الذهن وإنما بتحسين الهيئات، يلبس الطيلسان يجعل لنفسه فراجية، يعني يأخذ هيئة في المركوب وفي المفروش وفي الملبوس وما أشبه إلى غير ذلك إلى آخر ما قال، ليس ذلك من قبيل البدع بالسبيل. أما أولا فإن التجمل بالنسبة إلى ذوي الهيئات والمناصب الرفيعة مطلوب، ومن العلة في ذلك ما قاله القرافي من أن ذلك أهيب وأوقع في النفوس، ومثله التجمل للقاء العظماء كما جاء في حديث أشج عبد القيس. وهذا جزء من حديث رواه مسلم رحمه الله في صحيحه، قال النووي رحمه الله في شرحه أما الأشج فاسمه المنذر بن عائذ بالذال المعجمة العصاري بفتح العين والصاد المهملتين، هذا هو الصحيح المشهور. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتي في الحديث مدحه لأن الأشج لما أتى مع الوفد وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووصلوا المدينة بادروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقام الأشج عند رحالهم فجمعها وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه للقاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقربه النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه إلى جانبه، مع أنه جاء آخرهم أنه أقام على رحالهم وقد تعجلوا فتركوها وذهبوا مسرعين مشتاقين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما هو فاستعمل الأنات والحلم وقام على الرحال وعقل ناقته وجمع رحالهم ولبس أحسن ثيابه، ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقربه النبي صلى الله عليه وسلم وجلسه إلى جانبه، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تبايعون على أنفسكم وقومكم؟ فقال القوم: نعم. فقال الأشج: يا رسول الله، إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دينه، نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدعوهم، فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قاتلنا. قال: صدقت، إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة. قال القاضي عياض: فالأناة تربصه حتى نظر في مصالحه ولم يعجل، وأما الحلم هذا القول الذي قاله الدال على صحة عقله وجودة نظره للعواقب. والذي أراده الشاطبي رحمه الله هو ما صنعه الأشج رضي الله عنه عندما وفد مع وفد عبد القيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبس أحسن ثيابه وتجمل للقاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو قول الشاطبي: ومثله التجمل للقاء العظماء. ثم قال: كما جاء في حديث أشج عبد القيس. قول الأشج رحمه الله وما فيه دلالة على حلمه: قال: إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دينه. هذا مهم جدا للدعاة من أهل السنة على منهاج النبوة أن يعلموا أنهم لن يزاولوا أحدا عن شيء هو أشد عليه من دينه، فإذا دعوا المبتدعة فعليهم أن يتوسلوا بالوسائل الشرعية، لأن القوم يعتقدون أن ما هم عليه صريح الدين يتمسكون به، مع أن الدين الذي ذكره الأشد الكفر، فكيف بما هو فوق ذلك فيما يعده من تمسك به هو بدعة، ولكن يعده صريح الدين وهو ما جاء به سيد المرسلين، ويعد المخالف مبتدعا وربما كفره. فالأمر عسير وشاق جدا، لأن الأشج رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: تبايعون عن أنفسكم وعن قومكم؟ فقال القوم: نعم نبايع عنهم. فقال: يا رسول الله، لعلهم يعاندون ولا يقبلون. إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دينه، نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدعوهم، فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قاتلنا. قال: صدق، إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة. فالإنسان يترفع أن تحاسب رجلا على أمر يعده من أعظم القربات يتقرب بها إلى الله، تحاسبه على البدعة وتراجعه فيها وهو على يقين عند نفسه من أنه على الصواب وعلى الحق المبين الذي لا مرية فيه ولا شك، فهل تظن أنه يسلم لك بمجرد أن تطرح العلة والحجة قائمة بين يديه؟ سيعاني ويداور ويحاجك ويأتي بالشبهات، وقد يكفرك أنت ويبدعك أنت. فينبغي علينا أن نفهم هذه الأشياء، لأنه يقول: لن تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دين. أي دين؟ هؤلاء كانوا كفارا، كان قومه الذين لم يفدوا والذين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايعوا عنهم كانوا كفارا، ومع ذلك سمى الكفر دينا. قل: يا أيها الكافرون، إلى آخر الصورة، في آخرها: لكم دينكم ولي دين. أي دين لهم؟ الكفر. فسمى الكفر دينا. إذا كان الكافر يعد ما هو عليه من الكفر دينا يقاتل دونه وتمسك به، لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دينه وهو الكفر، فكيف بالمبتدع الذي يحسب ما هو عليه صريح الكتاب والسنة وهو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وهو إعمال النصوص وهو الخروج من الإرجاء والخروج من البدع إلى غير ذلك مما يأتي به أولئك المبتدعة، فكيف تكون الحال معه؟ الله المستعان. نعود إلى كلام الشاطبي، قال: وأما ثانيا فيما يتعلق بإقامة صور الأئمة والقضاة تحسين الهيئات، فإن سلمنا ألا دليل عليه بخصوصه كما مر في حديث الأشاد، فهو من قبيل المصالح المرسلة وهي ثابتة بالشرع. وما قاله القراتي من أن عمر رضي الله عنه كان يأكل خبز الشعير ويفرض لعامله نصف شاه، فليس فيه تفخيم صورة الإمام ولا عدمه، بل فرض له ما يحتاج إليه خاصة، وإلا فنصف شاه لبعض العمال قد لا يكفيه لكثرة العيال وطروق ضيف وسائر ما يحتاج إليه من لباس وركوب وغيرهما، فذلك قريب من أكل الشعير في المعنى، فالمسألة نسبية. وأيضا فإن ما يرجع إلى المأكول والمشروب لا تجمل فيه بالنسبة إلى الظهور للناس. وذكر في قسم المكروه أشياء هي من قبيل البدع في الجملة ولا كلام فيها، أو من قبيل الاحتياط على العبادات المحضة أن لا يزاد فيها ولا ينقص منها، وذلك صحيح، لأن الزيادة فيها والنقصان منها بدع منكرة، فحالاتها وذرائعها يحتاط بها في جانب النهي. وذكر في قسم المباح مسألة المناخل وليست في الحقيقة من البدع، بل هي من باب التنعم، ولا يقال في من تنعم بمباح إنه قد ابتدع، وإنما يرجع ذلك إذا اعتبر إلى جهة الإسراف في المأكول، لأن الإسراف كما يكون في جهة الكمية كذلك يكون في جهة الكيفية، فالمناخل لا تعد القسمين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهو كلام متين، وفيه رد للتقسيم الذي قال به القرافي رحمه الله. قال الشاطبي في نهاية رده على تقسيم البدعة على الأحكام التكليفية الخمسة: والحاصل من جميع ما ذكر فيه قد وضح منه أن البدعة لا تنقسم إلى ذلك الانقسام، بل هي من قبيل المنهي عنه إما كراهة وإما تحريما، فالبدعة لا تكون على هذا إلا مكروهة أو محرمة على حسب ما وقعت فيه وعلى حسبها هي، فلا تكون إلا مكروهة أو محرمة من الأقسام التكليفية. أما أن تكون البدعة واجبة، تكون البدعة مندوبة، أن تكون البدعة مباحة، فهذا شيء رده الشاطبي كما ترى بقواعد الشرع ردا متينا. قال الشيخ رشيد رحمه الله وغفر له: إن لكلمات البدعة إطلاقين، إطلاقا لغويا بمعنى الشيء الجديد الذي لم يسبق له مثل، فبهذا المعنى يصح قولهم إنها تعتريها الأحكام الخمسة، ومنه قول عمر رضي الله عنه في جمع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح: نعمة البدعة هذه. ولها إطلاق شرعي ديني بمعنى ما لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجئ به من أمر الدين كالعقائد والعبادة. والتحريم الديني هو الذي ورد فيه: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهو لا يكون إلا ضلالة، لأن الله تعالى قد أكمل دينه وأتم به النعمة على خلقه، فليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد في الدين عقيدة ولا عبادة ولا شعارا دينيا ولا أن ينقص منه ولا أن يغير صفته، كجعل الصلاة الجهرية سرية وعكسه، ولا جعل المطلق مقيدا بزمان أو مكان أو اجتماع أو انفراد لم يرد عن الشارع. انتهى كلام الشيخ رشيد رضا، وهو بغدادي الأصل، وهو صاحب مجلة المنار، وكان من رجال الإصلاح الإسلامي من الكتاب العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير، رحل إلى مصر ولازم محمد عبده وتتلمذ له وتأثر ببعض آرائه. وذكر الشيخ رشيد في بعض المواضع رد حديث السحر الذي في الصحيحين، فتأثر ببعض كلام محمد عبده، ومحمد عبده كما هو معلوم عنده كثير من الانحراف والزير. ومن قسم البدعة إلى أقسام كالقرافي وجعل فيها الحسن والقبيح فقد تدافع وغفل عن معنى البدعة، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة، أو هي ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتعريف ناطق بأن البدعة هي التي لا تلائم ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم بل تنافيه، فكيف مع منافاته لما شرعه تكون واجبة ومندوبة ومباحة؟ فتقسيم البدعة إلى خمسة أقسام من تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، أن قضية كونها مخترعة في الدين أن تكون معصية مكروهة على الأقل، ومقتضى كونها واجبة أو مندوبة أن تكون قربة، وهذا تناقض. ومنه يعرف مقدار ما أطال به القرافي في هذا الباب نقلا عن شيخه العز عز الدين بن عبد السلام. فإذا هذا التقسيم متدافع كما ترى، هو غير مستقيم، بل إن إطلاق لفظ البدعة على الشيء يقضي بأنه مكروه في أقل درجاته، وقد يكون محرما. أما أن يقال بدعة واجبة وبدعة مندوبة فهذا شيء عجيب، وهذا من التناقض. مجرد الإطلاق يقال بدعة يكفي، كما تقول مثلا شيخ الأزهر بين النقاب والأقصى، هذا يكفي في الرد لمن عقل. هذا العنوان من أشد ما يكون لمن عقل. أما الذين على أعينهم غشاوة من حقد ومكر وزيغ وحزبية وغير ذلك، فهؤلاء أمرهم إلى الله. لكن العنوان نفسه صارخ جدا ودال جدا بالمضمون، فتقول شيخ الأزهر بين النقاب والأقصى، وكان في وقت يحاول فيه اليهود أن يفعلوا بالأقصى الأفاعيل، وأن تتسلل عصاباتهم من جماعاتهم المنحرفة وكلهم منحرف إلى داخل المسجد المطهر كما كان في السياق التاريخي. فتقول أنت شيخ الأزهر بين النقاب والأقصى، سبحان الله، هذا يكفي لمن عاقل، ولكن الله المستعان. أنت تقول كما قال الشاعر القديم: علي نحت القوافي من معادنها، وليس علي ألا تفهم البقر. وليس مقصود القائلين بالتقسيم وأن البدعة منها الحسنة والقبيحة أن يتذرعوا بهذا إلى جواز الابتداع في الدين، حاشاهم، وهم من أجلاء الفقهاء وجهابذة الإسلام أن يقولوا بحسن الابتداع في الدين. نعم، يجوز أن يتذرع به الدهماء في ارتكابهم البدعة قائلين: هذه بدعة حسنة، لأن البدعة تعتريها الأحكام الخمسة، والأحكام الخمسة من بدعهم براء، وهذا لجهلهم بمواقع السنة والبدعة. يعني مع أنك ترد كلام العز بن عبد السلام، ومع أنك ترد كلام القرافي، ولكن إياك أن تقول إن العز بن عبد السلام وإن القرافي الإمام يحسنان البدع ويطرقان للابتداع في دين الله تبارك وتعالى، حاشا وكلا. ولكن الذين قالوا بذلك من أجلاء الفقهاء وجهابذة الإسلام، فحاشاهم أن يقولوا بحسن الابتداع في الدين. ولكن كان هذا النظر الذي مر، ولذلك عذر الشاطبي العز فيما ذهب إليه ولم يعذر القرافي، فقال عذر العز قائم، أما القرافي فليس له عذر. الدليل على ذلك أن العز بن عبد السلام يقول في الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوع، قال هذا الكلام للعز بن عبد السلام الذي قال بالتقسيم: فإن الشريعة لم ترد بالتقرب إلى الله تعالى بسجدة منفردة لا سبب لها، فإن القرب لها أسباب وشرائط وأوقات وأركان لا تصح بدونها، فكما لا يتقرب إلى الله تعالى بالوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة من غير نسك واقع في وقته بأسبابه وشرائطه، فكذلك لا يتقرب إليه بسجدات منفردة وإن كانت قربة إلا إذا كان لها سبب صحيح. يعني لا يتقرب إلى الله تعالى بسجدات منفردة وإن كان السجود في ذاته قربة، إلا إذا كان للسجدة سبب صحيح، كأن تكون سجدة تلاوة أو سجدة شكر. هذا كما أنه لا يجوز أن يذهب الرجل للوقوف بعرفة ومزدلفة ويرمي الجمار ويسعى بين الصفا والمروة من غير نسك، يقع في وقته بأسبابه وشرائطه. يعني يعتمر مثلا في رمضان أو في غير رمضان ويقول بالمرة نحج، ويذهب إلى عرفات يجدها خالية، إلا من بعض من يذهب من أجل أن ينظر عند خلوها من الناس في أحوالها وأبعادها وغير ذلك، أو أن يصعد الصخرات عندما يقال له جبل الرحمة إلى غير ذلك، ويكون المكان مكشوفا وينظر، وقد يعينه ذلك عندما يريد الحج أن يعرف المسالك إذا كان قد درسها بدراسة مستفيضة في غير زحام. ولكن يقول بالمرة نحج قبل الزحام، هذا لا يجوز. فكذلك أن يسجد الرجل لله تبارك وتعالى سجدة منفردة وإن كانت السجدة قربة إلى الله في حد ذاتها، إلا إذا كان لها سبب صحيح. كذلك لا يتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة والصيام في كل وقت وأوان، ربما تقرب الجاهلون إلى الله تعالى بما هو مبعد عنه من حيث لا يشعرون. هذا كلام العز بن عبد السلام، فلا يتهم في التقسيم، فهذا يشعر أن العز رحمه الله لا يرى البدعة الحسنة بالمفهوم السائد عند المتأخرين، هو التقرب إلى الله بما لم يشرعه الله بحجة أن أصله مشروع. ويؤيد ذلك قوله في الرد على ابن الصلاح رحمه الله في المساجلة العلمية التي كانت بينهما حول صلاة الرغائب المبتدعة، فقال العز في الرد على ابن الصلاح حيث اعترف ابن الصلاح أن صلاة الرغائب بدعة، فرد العز بقول نحتج عليه إذن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وقد استثنيت البدع الحسنة من ذلك، وهي كل بدعة لا تخالف السنن بل توافقها، فيبقى ما عداها على عموم قوله صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هذا كلامه هو رحمه الله في المساجلة بينه وبين ابن الصلاح رحمه الله حول صلاة الرغائب المبتدعة. حاصل أقوال أهل العلم في الرد على من قسم البدعة إلى الأقسام الخمسة أن هذا التقسيم إنما يصلح عند أخذ لفظ البدعة بالمعنى اللغوي، وأما البدعة التشريعية فلا تكون إلا مذمومة، وبعضها أغلظ من بعض، ولكن لا شيء فيها يمدح ولا شيء منها بهدى، وإنما هي ضلالة وقبح. ومن أمس الأمور رحما بتقسيم البدع إلى حسنة وقبيحة أمران هما البدعة والاستحسان والبدعة والمصالح المرسلة، وهما أمران يحدث بعدم تحريرهما خلط كثير. فننظر أولا في البدعة والاستحسان. رد الشيء قبل فهمه محال، فلا بد أولا من فهم الاستحسان. قال موفق الدين ابن قدامة عند كلامه عن الأصول المختلف فيها من أدلة الأحكام الاستحسان، ولا بد أولا من فهمه. وقال الشيخ عبد القادر بدران في شرحه أي ليتحرر محل النزاع فيه. الاستحسان لغوي وأصولي وبدعي. أولا الاستحسان لغة، الاستحسان في اللغة استفعال من الحسن، والحسن ضد القبح ونقيضه، والاستحسان عد الشيء حسنا، وليس الخلاف في إطلاق لفظ الاستحسان جوازا وامتناعا، ولا هو محز الخلاف لاتفاق الأئمة قبل ظهور المخالفين على امتناع حكم المجتهد في شرع الله تعالى بشهواته وهواه من غير دليل شرعي، وأنه لا فرق في ذلك بين المجتهد والعامي، وإنما محز الخلاف فيما وراء ذلك. فمعنى الاستحسان في اللغة عبد الشيء حسنا، هو استفعال من الحسن، والحسن ضد القبح ونقيض. الاستحسان عند الأصوليين اختلف في حقيقة الاستحسان وعرف بتعريفات كثيرة منه: عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي، هذا هو الاستحسان بهذا التعريف، عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي. فإذا عرضت واقعة ولم يرد نص بحكمها وللنظر فيها وجهتان مختلفتان إحداهما ظاهرة تقتضي حكما والأخرى خفية تقتضي حكما آخر، وقام بنفس المجتهد دليل رجح وجهة النظر الخفية فعدل عن وجهة النظر الظاهرة، فهذا يسمى شرعا الاستحسان، أنه عدل عن مقتضى قياس جلي ظاهر إلى مقتضى قياس خفي لا يظهر. تعريف آخر للاستحسان عند الأصوليين هو عدول المجتهد عن حكم كلي إلى حكم استثنائي لدليل انقدح في عقله رجح لديه هذا العدول. تعريف ثان للاستحسان عند الأصوليين عدول المجتهد عن حكم كلي إلى حكم استثنائي لدليل انقدح في عقله رجح لديه هذا العدول. فإذا عرضت واقعة وكان الحكم فيها كليا وقام بنفس المجتهد دليل يقتضي استثناء جزئية من هذا الحكم الكلي والحكم عليها بحكم آخر، فهذا أيضا يسمى شرعا الاستحسان. تعريف آخر للاستحسان عند الأصوليين هو ما يستحسنه المجتهد بعقله، وتعريف آخر الاستحسان دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته فلا يقدر أن يفوه به لأنه لا يستطيع أن يعبر عنه بلغته. الاستحسان أيضا في أحد التعريفات هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس، وفي تعريف آخر هو القول بأقوى الدليلين. أيضا الاستحسان كلمة يطلقها أهل العلم على ضربين، أحدهم واجب الإجماع وهو أن يقدم الدليل الشرعي أو العقلي لحسنه، فهذا يجب العمل به لأن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. الضرب الثاني أن يكون على مخالفة الدليل، مثل أن يكون الشيء محظورا بدليل شرعي وفي عادات الناس إباحته، أو يكون في الشرع دليل يغلظه وفي عادات الناس التخفيف، فهذا يحرم القول به ويجب اتباع الدليل وترك الرأي والعادة سواء كان ذلك البديل نصا أو إجماعا أو قياسا. بالاستحسان أخذ الحنفية والمالكية والحنابلة ورده الجمهور، وأولهم الشافعي، فقد رد الاستحسان بشدة وشنع عليه بقوله من استحسن فقد شرع، أي ابتدأ من عنده شرعا. وقال الشافعي الإمام رحمه الله حلال الله وحرامه أولى ألا يقال فيهما بالتعسف والاستحسان، وإنما الاستحسان تلذذ. وقال رحمه الله في موضع آخر من الرسالة ولو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان. وقال رحمه الله في موضع آخر من الرسالة هذا يبين أن حراما على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر. وقال رحمه الله ولا يقول بما استحسن، فإن القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سبق فيكون بدعة، لأن الذي يحدث على غير مثال سبق هو البدعة. فذم الإمام الشافعي الاستحسان هذا الذم وأغلظ لمن أخذ به. أمثلة تعريفات الاستحسان ومناقشة بعضها: مثال العدول عن القياس الجلي إلى القياس الخفي. نص فقهاء الحنفية على أن الواقف إذا وقف أرضا زراعية، الذي يقف الشيء يقول هذا وقف لله، أن الواقف إذا وقف أرضا زراعية يدخل حق المسيل وحق الشرب وحق المرور في الوقف تبعا بدون ذكرها استحسانا، والقياس أنها لا تدخل إلا بالنص عليها كالبيع، مع أنه لم ينص عليه، ولكن على مقتضى الاستحسان يدخل حق المسيل. المسيل بفتح فسكون مصدر سالة، وهو مجرى الماء وغيره، والجمع مسايل ومسل ومسلان. وحق المسيل الحق المترتب لأرض أو دار في إسالة مائها في مجرى معين في أرض أخرى لإخراجه خارجها. يعني إذا لم يكن لك مروى، إذا لم يكن لك مسيل، فإنك تأخذ من الجاري هذا الحق بالارتفاق هكذا، وإن لم ينص على ذلك في عقد البيع كما لا ينص عليه في عقد الوقف كما في هذا المثال. فقد نص فقهاء الحنفية على أن الواقف إذا وقف أرضا زراعية يدخل حق المسيل حق الشرب حق المرور في الوقف تبعا بدون ذكرها استحسانا، والقياس أنها لا تدخل إلا بالنص عليها كالبيع. ووجه الاستحسان أن المقصود من الوقف انتفاع الموقوف عليه، ولا يكون الانتفاع بالأرض الزراعية إلا بالشرب والمسيل والطريق، فتدخل في الوقف بدون ذكرها لأن المقصود لا يتحقق إلا بها كالإجارة. فالقياس الظاهر إلحاق الوقف بالبيع في هذا، أي في عدم النص، لأن كل منهما إخراج ملك من مالكه. والقياس الخفي إلحاق الوقف في هذا بالإجارة، لأن كل منهما مقصود به الانتفاع، فكما يدخل المسيل والشرب والطريق في إجارة الأطيان بدون ذكرها تدخل في وقف الأطيان بدون ذكرها. ونص الأحناف على ذلك على سبيل الاستحسان كما مر. نص فقهاء الحنفية على أنه إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن قبل قبض المبيع، فادعى البائع أن الثمن 100 جنيه وادعى المشتري أنه 90، يتحالفان استحسانا، والقياس ألا يحلف البائع لأن البائع يدعي الزيادة وهي 10 والمشتري ينكرها، فمن الذي يحلف؟ المشتري الذي ينكر، والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فإذا لم يكن عند البائع بينة لزم اليمين المشتري، فلماذا نحلف البائع؟ فلا يكون على حسب القياس كما ترى يمين على البائع، ولكن نص فقهاء الحنفية على أنه إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن قبل قبض المبيع، فادعى البائع أن الثمن 100 وادعى المشتري أنه 90، يتحالفان، هذا على سبيل الاستحسان. وأما القياس فألا يحلف البائع لأن البينة على من ادعى وهو يدعي الزيادة، فالبينة عليه. وأما المنكر وهو المشتري الذي يقول أنكر هذه الزيادة، فهو الذي عليه اليمين. وجه الاستحسان أن البائع مدع ظاهرا بالنسبة إلى الزيادة ومنكر حق المشتري في تسلم المبيع بعد دفع 90، هو ينكر حق المشتري، فصار مع أنه مدع صار منكرا أيضا. والمشتري منكر ظاهرا الزيادة التي ادعاها البائع وهي 10 ومدع حق تسلمه المبيع بعد دفع 90، فكل واحد منهما مدع من جهة ومنكر من جهة أخرى فيتحالفان. فالقياس الظاهر إلحاق هذه الواقعة بكل واقعة بين مدع ومنكر، فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وأما القياس الخفي فإلحاق الواقعة بكل واقعة بين متداعيين، كل واحد منهما يعتبر في آن واحد مدعيا ومنكرا فيتحالفان، فصاروا هنا إلى القياس الخفي وتركوا القياس الجلي. هذا هو الاستحسان في التعريف الأول، أن تصير إلى القياس الخفي وتدعى القياس الجلي. القياس الجلي هنا في واقعة البائع والمشتري عندما يتخالفان لادعاء البائع الزيادة وإنكار المشتري الزيادة، القياس الجلي أن هذا مدع الزيادة وهو البائع، وهذا منكر للزيادة وهو المشتري، فتجري عليهما القاعدة وهي البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وحينئذ من الذي يحلف؟ المشتري. فلماذا يحلف البائع؟ لأنه كما أنه مدع من جهة هو منكر حق هذا المشتري لقبض المبيع إذا دفع 90 في المثال من جهة أخرى، فهو مدع ومنكر. وكذلك هذا المشتري هو منكر ومدع في آن، ولذلك عدل عن القياس الجلي إلى القياس الخفي، وألحقت الواقعة بكل واقعة بين متداعيين كل واحد منهما يعتبر في آن واحد مدعيا ومنكرا، فالاستحسان أنهما يتحالفان. ففي هذين المثالين الوقف والبيع مع الاختلاف، في هذين المثالين تعارض في الواقعة قياسان، أحدهما جلي متبادر فهمه والآخر خفي دقيق فهمه، وقام للمجتهد دليل رجح القياس الخفي فعدل عن القياس الجلي. فهذا العدول هو الاستحسان، والدليل الذي بني عليه هو وجه الاستحسان. مثال استثناء حكم جزئي من حكم كلي، مرة ما مر ذكره من التعريفات للاستحسان عند الأصوليين. الآن هذه أمثلة، المثال الذي مر هو عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي، مر لهذا التعريف. عندنا تعريف آخر للاستحسان، عدول المجتهد عن حكم كلي إلى حكم استثنائي. مثال استثناء حكم جزئي من حكم كلي، نهى الشارع عن بيع المعدوم والتعاقد على المعدوم ورخص في السلم. عقد السلم هو بيع السلعة الآجلة الموصوفة في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، بيع السلعة الآجلة الموصوفة في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. فرخص الشارع في السلم والإجارة والمزارعة والمساقاة والاستصناع، وهي كلها عقود، ونهى عن بيع المعدوم والتعاقد على المعدوم، هي كلها عقود، المعقود عليه فيها معدوم وقت التعاقد. كالسلم، بيع سلعة موصوفة في الذمة آجلة بثمن مقبوض في مجلس العقد، فالمعقود عليه وهو السلعة معدوم أو موجود؟ معدوم. وكذلك الإجارة، عندما تستأجر رجلا لعمل شيء لديك، فهذه المنفعة التي ستحصل على الثمن في مقابلها تكون معدومة، يعني ليفلح لك أرضا. عند العقد المصلحة أو المنفعة التي سيؤديها للمستأجر معدومة أو موجودة؟ معدومة. وكذلك المزارعة والمساقاة والاستصناع كلها عقود، المعقود عليه فيها معدوم وقت التعاقد. ووجه الاستحسان حاجة الناس وتعارفهم، نص الفقهاء على أن المحجور عليه للسفه لا تصح تبرعاته، واستثني استحسانا وقفه على نفسه مدة حياته. ووجه الاستحسان أن وقفه على نفسه فيه تأمين عقاراته من الضياع، وهذا يتفق والغرض من الحجر عليه، لأنه إنما يحجر عليه حتى لا يبدد ممتلكاته، فإذا أوقف الممتلكات على نفسه نجيز هذا الذي أتى به من عقد الوقف هذا، لأن فيه مصلحة له، ولأنه إن حجر عليه فإنما يحجر عليه حتى لا يبدد تلك الممتلكات، وهنا لما وقف على نفسه مدة حياته صار محافظا عليها لا مبدد. في هذا المثال استثنية جزئية من حكم كلي بدليل، وهذا هو الذي يسمى اصطلاحا الاستحسان. ومن هذين النوعين يتبين أن الاستحسان في الحقيقة ليس مصدرا تشريعيا مستقلا، لأن الاستدلال بالاستحسان إنما هو استدلال بقياس خفي ترجح على قياس دليل، أو هو ترجيح قياس على قياس يعارضه بدليل يقتضي هذا الترجيح، أو هو استدلال بالمصلحة المرسلة على استثناء جزئي من حكم كلي. فإذا لا يعد مصدرا تشريعيا مستقلا لهذه الاعتبارات. ثم جاء بعد ذلك ما يتعلق بالمثال الثالث، وهو متعلق بالتعريف الثالث الذي مر في تعريفات الاستحسان والمثال. وأما أن الاستحسان هو ما يستحسنه المجتهد بعقله، فهذا المعنى لا يصلح موضعا للنزاع لاتفاق الأمة قبل ظهور المخالفين على امتناع حكم المجتهد في شرع الله تعالى بشهوته وهواه من غير دليل شرعي، ولا فرق في ذلك بين المجتهد والعامي. وأما أن الاستحسان دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته، فهذا شيء لا يعقل، لأنه إن كان الحكم ثابتا عند المجتهد فيجب عليه العمل به، وإن كان مترددا شاكا في ذلك فلا يجوز العمل به. قال الآمدي إنه إن تردد فيه بين أن يكون دليلا محققا ووهما فاسدا فلا خلاف في امتناع التمسك به، وإن تحقق أنه دليل من الأدلة الشرعية فلا نزاع في جواز التمسك به أيضا، فإن كان ذلك في غاية البعد، وإنما النزاع في تخصيصه باسم الاستحسان عند العجز عن التعبير عنه دون حالة إمكان التعبير عنه. وأما أنه العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس فهذا أضعف وأغرب، لأن هذه العادة التي سيترك المجتهد العمل من أجلها إن كانت ثابتة في زمن الشارع فلا نزاع في ذلك، وإن كانت ثابتة في زمن الصحابة من غير إنكار فذلك من باب إجماع الصحابة، وإن كان ذلك بطريق القياس فهو معلوم، وإن كانت شيئا آخر فهو مردود قطعا، لأنه لا يقبل ما يصادم النص حتى القياس فضلا عن العادة. وأما أنه العمل بأقوى الدليلين باعتبار ما يصح للمجتهد فهذا لا مانع منه ولا ضرر في التسمية، وهذا الذي يصار إليه هو الدليل الشرعي. قال الشوكاني إن ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه أصلا، لأنه إن كان راجعا إلى الأدلة المتقدمة يعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس فهو تكرار، وإن كان خارجا عنها فليس من الشرع في شيء، بل هو من التقول على هذه الشريعة بما لم يكن فيها تارة وبما يضادها أخرى، ثم نصير بعد إن شاء الله إلى ذكر أدلة المثبتين للاستحسان مع مناقشتها، والحمد لله رب العالمين.